لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن عرف العبد أن فلاحه يوم القيامة موقوف على ثقل ميزانه، كما قال الله عز وجل: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، كان حريا بالعاقل أن يتفقد الأعمال الصالحة فينظر أيها أثقل في الميزان فيهتم بها، وتكون عنايته بها أشد وآكد. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يوضع في ميزان العبد يوم القيامة أثقل من حسن الخلق. ما من شيء يوضع في ميزان العبد يوم القيامة أثقل من حسن الخلق. فحسن الخلق ليس شيئا يعيش الناس به في الدنيا، بل هو قربى وعمل صالح يثقل ميزان العبد يوم القيامة فيرضي الرب ويوجب الجنة. هذا هو حسن الخلق: كف الأذى وبذل الندى، وجه طليق ولسان لين، معاملة الناس بالتي هي أحسن، ليست مجرد عادة وإنما هي عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل. وحسبنا من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حصر الغاية من بعثته في هذا، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية: لأتمم مكارم الأخلاق. إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، لهذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يحبه الله ويثقل به الميزان، فلماذا لا نهتم به ولماذا نضيعه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جواد يحب الجود ويحب معالي الأخلاق ويبغض سفسافها، ويحب معالي الأخلاق ويبغض سفسافها، سفسافها أي رديئها وحقيرها. يحب ربنا تبارك وتعالى معالي الأخلاق، يقرب صاحبها ويدنيه من رسوله يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ذات مرة: ألا أدلكم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ فسكت القوم. فأعادها، فسكت القوم، فأعادها الثالثة فقالوا: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أحسنكم خلقا، أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أحسنكم خلقا. أبعد هذا يصح أن نجعل قضية الأخلاق إنما هي عادات على ما نتوارث، أم هي عبادة يحبها الرب ويثقل ميزان صاحبها يوم القيامة؟ النبي صلى الله عليه وسلم جعل حسن الخلق من أفضل الأعمال الصالحة، بل جعله مجامع الخير والمنافع. لفظ البر هو أجمع الألفاظ العربية للخير وأبواب النفع. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث النواس بن سمعان، سئل صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في الصدر وتردد في النفس وخشيت أن يطلع عليه الناس. البر حسن الخلق. اقرأ سورة البقرة تجد قول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة. هذه الأشياء والشعب الإيمانية المباركة وغيرها، هذا يجمع لفظ البر، فقصره النبي صلى الله عليه وسلم وحصره في حسن الخلق. وفي حديث أسامة بن شريك العامري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعطي الناس خيرا من خلق حسن، ما أعطي الناس خيرا من خلق حسن. هكذا ينبهنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل ما يوفق له العبد من أنواع الخير أن يوفقه الله عز وجل للأخلاق الحسنة. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل ابن آدم شيئا أفضل من الصلاة وإصلاح ذات البين وخلق حسن. ما عمل ابن آدم شيئا أفضل من الصلاة وإصلاح ذات البين وخلق حسن. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه منزلة الصوام القوام أو الصائم القائم، يدرك بحسن خلقه منزلة الصائم القائم الذي يواصل صيام الليل صيام النهار بقيام الليل. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم المسدد أي الموفق، إن المسلم المسدد ليبلغ بحسن خلقه وكرم ضريبته، ضريبته أي طبيعته وسجيته، إن المسلم المسدد ليبلغ بحسن خلقه وكرم ضريبته منزلة الصوام القوام بآيات الله. فبالغ صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية لم يقل الصائم القائم، وإنما قال الصوام القوام، الصوام القوام. من منا لا يفوت يوما في الصوم أو لا يفوت ليلة في القيام؟ ينام أحدنا من ذوي الأخلاق الحسنة على فراشه ويأكل في نهاره فيبلغ منزلة الصوام القوام بآيات الله. لماذا كل هذا؟ لأن حسن الخلق من أرقى شعب الإيمان، بل هو كمال الإيمان وميزانه ومعياره ومقياسه. عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الإيمان أفضل؟ فقال: خلق حسن. أي الإيمان أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: خلق حسن. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أكمل المؤمنين، قضية إيمان، قضية تقرب إلى الله، ليست عادة يفعلها من يفعلها ويتركها من يتركها. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل الناس إيمانا أحاسنهم أخلاقا، المتواضعون أكنافا أي المتواضعين، المتواضعون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. ثم بعد ذلك يترك الناس أمورهم على طبيعتهم. هذه القضية قضية إيمان، قضية عمل صالح، قضية قربة يتقرب بها العبد الموفق من ربه. الجنة إنما هي دار الأخلاق الفاضلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق. أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. وقال صلى الله عليه وسلم، وتأمل في هذه الدرجات وهذه المراتب: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، أي الأطراف والحواشي، هذا أقل درجة. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة، هذا أعلى من الأول. وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة. وهذه الكلمة لها ما لها وبعدها ما بعدها: وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ألم نسمع قبل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا. أين يكون مكان النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة؟ وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم خلقا. العبد قد يقصر في شيء من العبادات ولكنه حسن الخلق، فتكون درجته أبعد بكثير مما يتخيله الناس. بل العبد قد يتلوث بالمعاصي كلها ويقصر في الطاعات كلها، ولكنه يعامل الناس معاملة حسنة فيغفر الله عز وجل ويقربه يوم القيامة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل الذي كان يداين الناس، في رواية النسائي في سننه: رجل لم يعمل خيرا قط، رجل لم يعمل خيرا قط غير إنه كان يداين الناس يقرضهم من ماله، وهذا خلق حسن. ثم أفضل منه أنه كان إذا أرسل غلامه ليقتضي دينه قال: خذ ما تيسر ودع ما عسر، عسى الله أن يتجاوز عنا يوم القيامة. هذا هو عمله الصالح، يقرض الناس ثم ييسر عليهم القضاء. خذ ما تيسر ودع ما عسر، عسى الله أن يتجاوز عنا يوم القيامة. فأرسله الله عز وجل أو بعثه يوم القيامة فسأله: هل لك عمل صالح؟ فقال: لا، غير أني كنت أداين الناس فأرسل غلامي فأقول خذ ما تيسر ودع ما عسر، عسى الله أن يتجاوز عنا يوم القيامة. فقال الله عز وجل: قد تجاوزت عنك، لم يعمل خيرا قط غير هذا الخلق الحسن. ومثل هذا حديث البغي من بغايا بني إسرائيل: رحمت كلبا أعزكم الله فسقته فشكر الله لها فغفر لها. وفي سنن أبي داود أن رجلا لم يعمل خيرا قط غير أنه مر في طريق المسلمين فوجد غصن شوك فقال: أنحيه ألا يؤذي أحدا، فشكر الله له فغفر له. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد، إن كان حسن الخلق يثقل الميزان ويضعف الأجور، فإن سوء الخلق يمحق الحسنات والعياذ بالله. في مسند عبد بن حميد من حديث عبد الله بن عمر بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. إن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل، والعياذ بالله. في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له امرأة فجعلوا يصفون من صلاتها وصيامها وصدقتها، أي تكثر الصيام والصلاة والصدقة غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي في النار. وذكر له صلى الله عليه وسلم امرأة وأقل من وصفها في الصلاة والصيام والصدقة، وأنها لا تتصدق إلا بأسوار لها. الأسوار قطع الأقط، شيء رديء من الطعام قليل الثمن، ولكنها لا تؤذي جيرانها بلسانها. فقال صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة، وما حديث المفلس عنكم ببعيد. فقد يجتهد الإنسان في العمل الصالح، ثم إذا به بسوء خلقه يمحق حسنات نفسه، فيخف ميزانه فيكون من الخاسرين والعياذ بالله. ولذلك قال أبو ظل أبو الدرداء ليلة كاملة يدعو لا يزيد على هذه الدعوة: اللهم أحسنت خلقي فحسن خلقي. فسألته أم الدرداء لما أصبح فقال لها: يا أم الدرداء، إن العبد لا يحسن خلقه حتى يدخله حسن خلقه الجنة، وإن العبد لا يسوء خلقه حتى يدخله سوء خلقه النار والعياذ بالله. وكان من دعوات النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.